بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تنبيه: قال في الإحياء: لو لم يدفع الإمام إلى المستحقين حقوقهم من بيت المال، فهل يجوز لأحد أخذ شيء من بيت المال؟ فيه أربعة مذاهب: أحدها لا يجوز أخذ شيء أصلا لأنه مشترك ولا يدري حصته منه، قال: وهذا غلول. والثاني يأخذ كل يوم قوت يوم، والثالث يأخذ كفاية سنة، والرابع يأخذ ما يعطى وهو قدر حصته أو قدر حصته، وهذا هو القياس، لأن المال ليس مشتركا بين المسلمين كالغنيمة بين الغانمين والميراث بين الوارثين، لأن ذلك ملك لهم حتى لو ماتوا قسم بين ورثتهم، وهذا لو مات لم يستحق وارثه شيئا. انتهى. وأقره في المجموع على هذا الرابع وهو الظاهر. هذه مسألة تعرض الشيخ لها عندما تكلم عن صرف الغنائم. بيت المال يعني خزينة الدولة لها مستحقين، هؤلاء المستحقين في الواقع في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، في زمن الخلفاء الراشدين، كان هذا المال يوزع على المستحقين تماما، ولكنه بعد ذلك عندما يعني بيت المال فسد الجمع فيه، فصار الحكام هم الذين يسيطرون عليه، وهم الذين يجعلون المال إلى من يشاء ويحجبون عنه من يشاء. الآن إنسان يستحق في الأصل أن يأخذ من بيت المال، فهل يعتبر هذا المال الذي أخذه حقا له أم ليس بحق؟ نظر الإمام الغزالي إلى هذه المسألة فوجد فيها أربعة أقوال. أولا، إذا كان هذا المال مشتركا وأنت لا تدري حصتك من هذا المال أين تكون، فكيف تأخذها؟ يعني مثلا لو أنت تقريبا استطعت أن تحصل على غرفة من بيت أنت مع الورثة، أنت وإخوة، ورثك أبوك بيتا، هذا البيت مغتصب، استطعت أن تحصل على غرفة من هذه الغرف، هل يحق لك أن تسكن فيها؟ السؤال هنا: أنت حصتك جزء في كل غرفة لا غرفة، صحيح؟ فكيف تسكن في هذه الغرفة وتمنع حقوق الآخرين ولو أنت الذي استطعت أن تأخذ هذا؟ إذا نظرنا من هذا المنظار فيكون القول الأول: لا يجوز أخذ شيء أصلا لأنه مشترك ولا يدري حصته منه، قال: وهذا غلول. أرأيت إلى إنسان قال: أنا قاتلت في المعركة، ثم وجد لباسا أو آلة حربية فأخذها، ماذا نقول؟ هذا غال من الغنيمة. لماذا؟ لأنه أخذ شيئا من الغنيمة قبل القسمة، مع أن له حق في القسمة. والنبي عليه الصلاة والسلام بين عن رجل قد أخذ شالة، يعني شيء ثوبا، وقال: إنها تشتعل عليه نارا يوم القيامة. طيب الثاني، طيب هذا إنسان نظرنا من منظار آخر، ليس له شيء يأكله وله حق من بيت المال، قطعا هذا الحق موجود في بيت المال، هل يستطيع أن يأخذ قوت كل يوم بيومه؟ معنى ذلك أنه إذا أخذ من حقه أولى من أن يتعدى على حقوقه الآخر. الثالث، إذا كان بيت المال يكفي الأمة بأسرها، فلماذا لا يعطى كفاية سنة من أجل أنه كل سنة ينتظم بيت المال وبعد ذلك يوزع على أصحابه. الرابع يأخذ ما يعطى وهو قدر حصته، لو علم أنه يستحق من بيت المال شيئا معينا له حق 100 ليرة سورية في بيت المال مثلا، فهل يأخذ هذه 100 فقط أم يزيد عليها؟ هذه المسألة مسألة نستطيع أن نقول فلان علم أن في ماله الموجود جزء حرام، فهل يكلف شرعا أن يتنازل عن كل المال الذي اختلط مع ماله، أم عليه أن يخرج مقدار الحرام من ماله؟ هذا المال مثل بعض البعض، يعني الليرة والخمسمية والألف وكذا كلها مختلطة، هذه نستطيع نصرفها نجعلها كلها ليرات، ونستطيع نجعلها كلها مئات إلى غير ذلك. فهل هنالك شيء اسمه حرام وشيء اسمه حلال، أم قدر اسمه حلال وقدر اسمه حرام؟ لا، في قدر اسمه حلال وقدر اسمه حرام. لذلك هذا الإنسان، وهذا هو المعتمد الذي فيه، لو قيل عن لفلان في بيته في ماله مثلا 1000 ليرة حرام، أي 1000 ليرة يخرجها من ماله وبعد ذلك يعيدها إلى أصحابها، أو إلى إذا لم يعلم أصحابها مثلا إلى فقراء المسلمين كانت من المال العام، عند ذلك هل يبرأ أم لا يبرأ؟ وهذا أيضا له حصة، لو أخذ حصته فقط عند ذلك يكون قد ظلم. طبعا هذا إذا امتنع الإمام عن التوزيع يعني. نعم. قال وهذا هو القياس، لأنه يأخذ ذلك المال بقدر حصته. نعم. لأن المال ليس مشتركا بين المسلمين كالغنيمة بين الغانمين والميراث بين الوارثين، لأن ذلك ملك لهم بيت مال المسلمين حتى لو ماتوا قسم بين ورثتهم، وهذا لو مات لم يستحق وارثه شيئا. لو مات الإنسان بيجبروا له إلى حصة أبوك من بيت مال المسلمين، لا أحد يقول له ذلك، وأقره في المجموع على هذا الرابع وهو الظاهر. على كل حال هذا هو السهم الأول الذي يصرف على المصالح، وهو سهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. ننتقل إلى السهم الثاني، لا ننسى نربط الكلام مع بعضه البعض. الأصل الغنيمة تخمس كم خمس؟ 5 أخماس. 4 أخماس لمن توزع؟ للمقاتلين الذين قاتلوا ومن في حكمهم، من كان يريد القتال ولو لم يقاتل يأخذ قسما منه. ماذا نصرف منها؟ نصرف منها إجرة الحراس والحمالين والقسامين إلى غير ذلك، المصاريف التي تقع على هذه الغنيمة. الخمس الخامس يقسم 5 أخماس. الخمس الأول لمن؟ لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يصرف بعده لمن؟ للمصالح. الثاني من السهم الخامس، القسم الثاني من السهم الخامس، يعني هذا إذا اعتبرنا هذنك 20 سهم، هذا بيصير رقم مؤدين 22، صحيح؟ لأنه كل 5 بدون يتقسموا لـ5 حتى يطلع، قلنا نحن القسمة إذن تكون من 25. 20 قسمت لمن؟ للمجاهدين. 21 لرسول الله صلى الله عليه وسلم وبعده للمصالح. 22 لمن؟ لسهم لذوي القربى. طيب من هم ذوي القربى؟ وهم آله صلى الله عليه وسلم، بنو هاشم وبنو عبد المطلب. قد ترون في بعض المذاهب يدخلون بني عقيل، بعضهم يدخل بني عبد شمس، بعضهم يدخل بني نوفل إلى غير ذلك. عند إمامنا الشافعي آل النبي عليه الصلاة والسلام وهم أهل النصرة بنو هاشم وبنو عبد المطلب فقط، ومنهم إمامنا الشافعي رضي الله عنه دون بني عبد شمس وبني نوفل، وإن كان الأربعة أولاد عبد مناف، يعني الأربعة يجتمعون في عبد مناف، لاقتصاره صلى الله عليه وسلم في القسم على بني الأولين، مين؟ بني هاشم وبني عبد المطلب. نحن المسألة سنة متبعة، من قسم رسول الله على آله قسم على بني هاشم وعلى بني المطلب، نحن لا نزيد على ذلك شيئا. ولأنهم لم يفارقوه، يعني بنو هاشم وبنو عبد المطلب، في جاهلية ولا إسلام، حتى أنه لما بعث صلى الله عليه وسلم بالرسالة نصروه، لذلك يسمون بأهل النصرة. وذبوا عنه، ما معنى ذبوا؟ دافعوا عنه، يعني عندما أنت تذب الذبابة، ما معنى تدافع عن نفسك فتبعد الذباب عن أنفك؟ وسمي الذباب ذبابا لأنه كلما ذب آب عاد، يعني نعم. فأنت تذب من؟ تذب الأعداء، أي تدافعه. وذبوا عنه بخلاف بني الآخرين أو الآخرين، يعني بني شمس وبني نوفل أو الآخرين بشمال أيضا عقيل، بل كانوا يؤذونه، والثلاثة الأول أشقاء، ونوفل أخوهم لأبيهم، وعبد شمس جد عثمان بن عفان، والعبرة بالانتساب إلى الآباء. أما من انتسب منهم إلى الأمهات فلا، يعني لا يعتبر من هؤلاء. ويعني إذا كان الواحد أمه من هذه العائلة ووالده خارج بني هاشم وبني عبد المطلب، فهل يقال هذا من بني هاشم أو من بني عبد المطلب؟ لا. ويشترك في هذا الغني والفقير والنساء، ويفضل الذكر كالإرث، يعني للذكر مثل حظ الأنثيين. وحكى الإمام فيه إجماع الصحابة رضي الله تعالى عنهم. إذن نأتي بالخمس الذي جعلناه في التعداد ثاني خمس أو 22 نعتبره، يعني لمن؟ لذوي القربة فقط، لأنه من بني هاشم ولأنهم بني عبد المطلب. هل الآن بيساووا بعض الممالك؟ يعني كل رجل من آل فلان يأخذ شيئا من المال شهريا لأنه من آل فلان فقط، عمل أو لم يعمل. طبعا سواء كانوا هؤلاء من المالكين، يعني هم ليسوا في الحقيقة مالكين. هلا كل ما تجد اليوم من ملوك مثلا موجودين في العالم، لا أريد أن أسمي، وتوجد مدخرات في بلاده، فهؤلاء يظلمون قومهم، يأخذون ماذا؟ شيء، ويتمتعون به هم وأهليهم، ومع ذلك يحرمون بقية الأمة من ذلك، وهذا حرام، لأنه يفعلون شيئا غير منصوص عليه، وهؤلاء لم يملكوا حقيقة، بل اسمهم في الملك صورة، فكيف يقتسمون ملك ما جعله الله عز وجل من ثروات بلادهم لهم، ويحرمون بعد ذلك كل الناس؟ الثالث سهم لليتامى، أو سهم لليتامى، أو سهم اليتامى، يعني للآية يتامى جمع يتيم. أحيانا لا بد أن نقف عند هذه الكلمة، ما معنى يتيم؟ يتيم هو في الواقع كما سيأتي من البشر من فارق والده، لذلك قال جمع يتيم وهو صغير، لأنه لا يتمى بعد بلوغ. بيجي أبو رياح اللي يقول أنا يتيم، لا ما لك يتيم، لماذا؟ ولو توفي والده، لماذا؟ لأنه لا يتمى بعد بلوغ. وإلا ثلاثة أرباع الناس اللي يقول أنا يتيم أنا يتيم أنا يتيم، عند ذلك لا، اليتم قال جمع يتيم وهو صغير، معنى صغير يعني دون سن البلوغ، ذكرا أو خنثى وهو صغير، ذكر أو خنثى أو أنثى لا أب له. أما كونه صغيرا فلخبر لا يتم بعد احتلام، مجرد ما كان الإنسان من ولادته إلى احتلامه إن مات أبوه يسمى يتيما، بعد احتلامه سنا أو عادة سنا معنى ذلك وصل إلى 15 سنة قمرية، سواء رأى الماء أو لم يرى الماء انتهى يتمه. أما إذا قبل ذلك رأى الماء احتلم، عند ذلك نقول الآن انتهت فترة اليتم، بدأت فترة الرجول. وأما كونه لا أب له فللوضع والعرف سواء، كان من أولاد المرتزقة أم لا. يعني لو كان أبو من الناس الذين كانوا يقاتلون في الجيش، هذا أبوه عميد، وهذا أبوه لواء، وهذا أبوه عسكري، وهذا أبوه مساعد، افترض اليوم بتعريف اليوم، سواء كان أبوه كذا، هذا هؤلاء مرتزقة. ما معنى مرتزقة؟ يعني جعلوا الجيش ويعني العسكر رزقا لهم، يعني ما راح يتعمل، ما لا يعمل نجار وحداد وباطنجي إلى غير ذلك، ماذا يعمل؟ يعمل في الجندية. ليس عيبا هذا، نظر نفسه للجندية، لكن الإمام بالمقابل أعطاه راتب طيلة حياته، سواء كان في معركة أو لا يوجد معركة، يدرب الناس ويجهز الجيش ويحمي الثغور إلى غير ذلك. سواء كان من أولادي المرتزقة، أنا أؤكد على هذه الكلمة كثيرا، لأن اليوم صار لها معنى جديد. كما قلت، معنى المرتزقة الجديد لا علاقة له بالفقه، هم الذين يبيعون ضمائرهم مقابل المال ويقاتلون تحت أي رأي، مستعدين دول مقاتلين. كم تدفع في اليوم؟ كم تؤجر بالساعة؟ يؤجرون أنفسهم أم لا؟ قتل أبوه في الجهاد أم لا؟ لا يهمنا، مات طبيعيا، مات في الجهاد، مات غيلة، لا يهمنا. له جد أم لا؟ المهم أبوه المباشر، لأن الجد يسمى أب. ماذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام؟ أنا ابن عبد المطلب. هو في الواقع ابن مين؟ ابن عبد الله ابن عبد المطلب. فيتجاوز ذلك الأمر فيقول أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. فبالنسبة إلى الجد ما في مانع فيها. أما الآن وجد الجد أم لم يوجد الجد؟ هلا الجد يقول هذا ابني يتيم. شلون ابنك ويتيم؟ يعني ابن ابني، ابني مجازا، ويتيم لأنه فقد والده. فترى الجد يحنو عليه أكثر من بقية أولاده لأنه يتيم. تنبيه، كان الأولى للمصنف أن يقيد اليتيم بالمسلم. لما عم نقول إحنا حقوق وبيت المال وكذا، كل ذلك يتعلق بالمسلمين، في حاجة، لكن الشيخ دقيق جدا، يريد دائما أن يبين لنا. لعل بعض الناس يقول لعل أيتام الكفار يدخلون في هذا أم لا. كان الأولى للمصنف أن يقيد اليتيم بالمسلم، لأن أيتام الكفار لا يعطون من سهم اليتامى شيئا، من ما أي كان، ذمي غير ذمي إلى غير ذلك، لا يعطى إلا أيتام المسلمين فقط، لأنه مال أخذ من كفار بشكل عام، فلا يرجع إليهم. وكذا يشترط الإسلام في ذوي القربى والمساكين. لو واحد من بني هاشم أو بني عبد المطلب إلى الآن ما أسلم، فهل يأخذ من سهم القربى؟ لا. لعم النبي اللهم صل عليه، ومع ذلك نقرأ في الصلاة فنقول تبت يدا أبي لهب وتب، وما في مانع. لا، في بعض الناس بيتنحلوا، لك ما بدي أرى كرامة للنبي وكذا، ما بدي أرى هذه صورة، هذا ليس صحيح. هذه صورة أنزلها الله، كان يقرأها رسول الله. أنت تريد أن تتغالى في الدين أكثر من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لا. نعم، مسألة، هل أي شيء لا يتعمدها؟ الأولى هلا في القرآن الكريم، هلا بعض الناس يقول لك اقرأ كذا، أخي لماذا تقرأ أنت والله هل سورة هي 4000 مرة ولا 100 مرة ولا كذا؟ لا، الأولى أن تبدأ بالقرآن الكريم من أوله إلى آخره، وهكذا تسير فيه. نعم. وكذا يشترط الإسلام في ذوي القربى والمساكين وابن السبيل لذلك، ويندرج في تفسيرهم اليتيم، ولد الزنا ابن زنا المعروف أنه لا أب له في الأصل. يعني قد يقول بعض الناس أخي معروف أبوه، إذا حللنا ما بعرف شو اليوم أشياء فيه الحموض الأمينية كذا نعرفه. لا، حتى ولو عرفنا الزاني بدون معرفة هل يسمى أبا؟ لا يسمى. عندنا الأب لا يسمى إلا في حالة واحدة، متى؟ إذا كان العقد شرعيا فقط، وما سوى ذلك لا يسمى أبا. لذلك الولد للفراش وللعاهر الحجر، الولد للفراش وللعاهر الحجر. نعم. لذلك ولد الزنا هل يندرج تحت كلمة لا أب له؟ نعم، يتيم. واللقيط أحيانا يوضع اللقيط كان كما قلنا سابقا أمام أبواب المساجد أو في ساحات عامة، يعني في المكان الذي يمر الناس فيه فيجدونه. السؤال الآن، قد يكون اللقيط بسبب الفقر، معروف أبوه أو غير معروف يعني، طيب، أو أحيانا يكون من زنا. إن كان من زنا لحق القسم الأول، وإن كان من القسم الثاني ماذا نقول عنه؟ لقيط. والمنفي بلعان أيضا، المنفي بلعان رجل غاب عن زوجته فترة وبعد ذلك رأى شيء مريب في البيت وكانت حاملا وهو يعلم أنه لم يقربها منذ كذا وكذا، فحلف أربعة أيمان كما مر معنا في باب اللعان أن هذا الولد الذي في بطنها ليس منه. هل هذا الولد الآن ينفصل الزوج عن الزوجة وهذا الولد لا ينسب إلى من؟ إلى الزوج، يعني إلى ذلك، إلى الأب الذي كان ينبغي أن يكون أبا. فهذا المنفي بلعان إذا كان الذي ينبغي أن يكون والده، ماذا قال؟ الذي ينبغي أن يكون يعني هذا الشخص والده، ماذا قال؟ قال تبرأ منه، حلف أربع أيمان. نقول في النتيجة هذا الولد يضم أيضا إلى سهم اليتامى. انظر الإسلام، عقوبة الآباء لا تندرج إلى عقوبة الأبناء. الإسلام لا تزير وازرة وزر أخرى، كونوا لقين، كونوا دعي، كونوا ابن زنا، نحن يجب علينا ألا في المجتمع، يجب علينا في هذا المجتمع ألا نفعل شيئا نحاكم فيه هؤلاء الصغار عن آبائهم، لا، أو عمن كانوا سببا في وجودهم، لا أبدا. فما تقولون في معنى قول النبي عليه الصلاة والسلام فرخ الزنا لا يدخل الجنة أو ولد الزنا لا يدخل الجنة؟ يقول النبي عليه الصلاة والسلام، هل هنالك تعارض بينه وبين قوله صلى الله عليه وسلم ولد الزنا لا يدخل الجنة؟ لا، ما في تعارض. كيف يكون ذلك؟ هلا انظر، ما في واحد منا إلا ويعلم في المجتمع لقيط أو أكثر. هل اللقيط أين يكون غالبا؟ أنظر تراه نائم في الطريق، في الفرن، يرتاد الأماكن الليلية، يعمل أحيانا في المقاهي، يعمل في الخمارات، يعمل في كذا. في النتيجة يخرج إنسانا فاسدا، صحيح؟ يخرج فاسدا، هذا اللقيط يخرج فاسدا. طيب من الذي تسبب؟ لو كان له أب يرعاه وأم ترعاه هل وصل إلى هذا؟ لا. إذن من سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. أنت أيها الإنسان، أنت أيتها المرأة، يا من فعلتما شيئا حرمه الله عز وجل كانت نتيجته أنه أنتج جيلا فاسدا، كانت نتيجة الجيل الفاسد إلى النار، صحيح؟ لكن ليس معنى أن لكن هذا الرجل من الممكن أن يكون داعية إلى الله عز وجل، ممكن أم لا؟ في من هؤلاء يعني، ويمكن، لكن قالوا بكراهة إمامة ولد الزنا أو خطابة ولد الزنا، مع أنه لا علاقة، لو وقف فينا خطيبا أو مدرسا أو إماما صحت إمامته، ما لا علاقة، ولا تزر وازرة وزر أخرى. لكن حتى لا يشار إليه هذا فلان الإمام، تعرفه والله ما له أب، هذا ما له، عند الناس لا تتركه. ولذلك الأولى التنحي عن هذه الوظائف. نعم. ولا يسمون أيتاما، لأن ولد الزنا لا أب له شرعا، يعني ما لنا علاقة بالأب البيولوجي كما يقولون. نعم. وهذا اليوم وسائل الإعلام بتغير الوسائل الصفات هذه إلى غيرها. بعد أن يزني بامرأة تتحرك عنده عواطف الأبوة، هيك بيساوئ دائما في وسائل الإعلام ويبحث عن ولده. هذا ليس ولد. إذا كان قد زنيت بامرأة فالولد ليس ابنا لك، فلماذا يعني يعكسون الأمر ويعظمون من الحالات البيولوجية تماما والعاطفة الأبوية لا أب، وليس هذا يسمى ولد. فلا يوصف باليتم، واللقيط قد يظهر أبوه. لو قال الأب بعد فترة معينة أن أضعت ولدا في هذا المكان، محتمل. عندما أضاع ولدا ثم عرف أعطيناه من سام اليتامى، هل يضار؟ لا. الخطأ في العفو أفضل من الخطأ في القصاص. فكوننا أعطيناه من سهم اليتامى وعاش هذه الفترة كلها حتى وجد والده أفضل من أن يبقى بدون معين. والمنفي باللعان، واحد بعد 4 سنوات بعد 10 سنوات ندم أنه حلف 4 أيمان على زوجته أنها هي التي ترتكب الزنا، بعد ذلك بعد 10 سنوات قال هذا الولد ابني، هل نقبل؟ نعم نقبل، لأن الأصل أن يكون الولد من هذا الزواج لمن؟ لأبيه، للزوج. طيب نفى، لكن هل تعود المرأة؟ لا، لا تعود المرأة. في اللعان إذا أراد أن يستلحق، نحن بدنا نخفف من هؤلاء الناس، فإذا أراد أن يستلحق الزوج الولد المنفي باللعان يمكن له أن يستلحقه، لكن لا تعود المرأة، صار انفصال إلى يوم القيامة أبدا. ولكن القياس أنهم يعطون من سهم اليتامى. إذن سهم اليتامى بالمختصر اليتيم كل إنسان ليس له أب، وشرطه أن يكون مسلما. الشرط الثاني أو الأمور الأخرى، يعطى اللقيط، يعطى ولد الزنا، ويعطى المنفي باللعان أيضا من هذا السهم. فائدة، يقال لمن فقد أمه. الآن فائدة لغوية، هذه لا علاقة لها بالفقه. نعم. يقال لمن فقد أمه دون أبيه منقطع، ويقال يعني في اسم آخر له في اللغة لطيم، يعني من فقد والده يسمى يتيم، ومن فقد والدته يسمى لطيم. هنا قال من فقد أمه دون أبيه يسمى منقطع. واليتيم في البهائم، طيب الآن في عنا بهيمة خير، متى تسمى يتيمة؟ نعم، من فقد أمه، لأن الذكر عادته لما نجيب لحنا شاك هذه الذكر يعني من الفحل ماذا يفعل؟ ينزو على كل القطيع، لكنه لا يهتم لأي ولد من الأولاد لأي، ولكن كل أم تهتم بولدها. لذلك اليتيم لما بنشوف سخلة نقول يتيمة هي التي ماتت أمها، ليس الذي مات أب. في قبل بعد ما نزل ذبحنا كل أيتام، لا، اليتيم من فقد أمه من البهاء. في الطير على العكس، كاستيتية قاعدة هي ذكر وأنثى، هذا بيروح دورة وهذا بيقعد عند الأولاد، ترد الأم بتروح ثم تذهب الأب. فلذلك اليتيم في الطير من فقد أمه وأبه. واحد لا، ما اسمه يتيم، لأنه رعاية في الطيور لكلا الطرفين. هلا بالأطاط بياكلوا أحيانا الهارون لابنه. نعم. ويشترط في إعطاء اليتيم لا في تسميته يتيما فقره، قد يكون، لا نحن عم نقول كلمة يتيم، قد يكون يتيم وهو من أغنى الناس، مات أبوه ابو اكبر مليونير كان بهالبلد مثلا، هو يتيم، نجي نعطيه كمان من السهم؟ لا، بالعكس، ناخذ منه زكاة ماله ونعطي ايضا الايتام. فاشترطوا في اليتيم ايضا ان يكون فقيرا. نعم، لا بد ان يكون فقيرا مسلما يتيما، يعني فقد اباه، وايضا فقيرا مسلما. نعم، او مسكنته. ما معنى المسكنة؟ هذا ابوه ترك له دكان صغير، هالدكان الصغيرة كل يوم بيعطوه فيها اجرة مؤجرة، مصروفه كل يوم 100 ليرة سوري هالولد، لكن الدكان اجرتها 70 ليرة، ما حكمه؟ مسكين، لان الدخل الذي يأتي اليه لا يكفي. او جعلوا له مثلا الدولة مثلا راتب ابوه، قسموا الراتب ما بين الأولاد والأم إلى غير ذلك، فلو جزء من الراتب بكفي بالشهر مثلا حاجته 3000، يعطونه من الراتب أحيانا 1000 ليرة سورية، ماذا بقي؟ 2000. هذا الرجل أيضا مسكين. لإشعار لفظ اليتيم به، ولأن اغتناءه بمال أبيه إذا منع استحقاقه فاغتناؤه بماله أولى بمنعه. يعني لما بيكون واحد غير عنده أب، لماذا لا نعطيه؟ نقول هذا مكفي بأبيه، فإن كان أبوه فقيرا فأعطوا الأب، وإن كان مسكينا فأعطوه من سهم المساكين للأب. أما الآن ولو كان، إذا كان هذا مكفيا بأبيه، الآن لو كان مكفيا بمال أبيه الذي ورثه له، عند ذلك نفس الحكم. أما إذا كان غير مكفي يعود كوالده، إما مسكينا وإما فقيرا. الرابع سهم للمساكين، الآية، طبعا للآية التي واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله. ويدخل في هذا الاسم هنا الفقراء كما قاله في الروض. يعني عنا في مسألة هامة جدا، يقول العلماء في هذه الآية وفي آيات الزكاة، المسكين واليتيم إذا اجتمعا افترقا، وإذا افترقا اجتمعا. ما معنى هذا؟ لعندنا يتيم، إذا قلنا يتيم، عفوا فقير ومسكين، فقير ومسكين، إذا اجتمعا افترقا، وإذا افترقا اجتمعا. أعطي هذا المال للفقراء والمساكين، فينبغي عليك أن تعطي نصفه للفقراء ونصفه للمساكين. من هو الفقير ومن هو المسكين؟ عند الإمام الشافعي نفترض الآن المصروف 10، هذا يأتي 5 فما فوق، 6 7 8، لكن ما بيوصلوا للعشرة، اسمه مسكين. هذا يأتي دون 5، يعني دون النصف، اسمه فقير. فإذا قلنا أعطي هذا المال للفقراء، يعني الذين دخلهم أقل من نصف، يعني دخلهم يكون أقل من نصف مصروفهم. أما المساكين دخلهم أكثر من نصف مصروفهم، ما بين المصروف والنصف. فالمسكين عندنا أحسن حال، عند الشافعية أحسن حال من الفقير. لماذا؟ إنه هذا المسكين قد يأخذ 70% ويبقى له 30%. أما قطعا الفقير يعني عبارة عن 60% تقريبا لا يأتي، ولذلك حاجته أشد، الفقير حاجته أشد من المسكين. لو قلت لك هذه الزكاة على الفقراء، هل يدخل المساكين؟ نعم. هذا ما معنى افترقوا الآن؟ قلت كلمة واحدة، وزع هذا المال على الفقراء، شيء جميل. إذن نعطي الفقراء، لماذا؟ لأنه تفرد، إذا افترقا اجتمعا. أعطي هذا المال للمساكين، تعطي الفقراء؟ تعطي الفقراء والمساكين. أما إذا قلت أعطي هذا المال للفقراء والمساكين، صار مناصفة، إذا اجتمعوا افترقوا، صار كل واحد له صفة معينة. والخامس وهو الأخير سهم لابن السبيل، أي الطريق، وهي وابن السبيل منشئ سفر مباح من محل الزكاة كما في قسم الصدقات، أو مجتاز به في سفر واحدا كان أو أكثر، ذكرا أو غيره، سمي بذلك لملازمته السبيل. قل هذه سبيلي يعني طريقي. واحد جاء مسافر من حلب إلى دمشق، اعتدى عليه بعض الناس، أخذ له دزام من فات على الجامع، انسرق، تنشتى. عند ذلك كيف يعود هذا الإنسان؟ نعطيه كما نعطي من الزكاة ابن سبيل، هذا مجتاز، سواء يريد العودة إلى حلب أو يريد إتمام مثلا إلى عمان لنفترض، فيعطى مؤنة سفره ذهابا وإيابا، لأنه هذا عندما كان غنيا دائما يعطينا، فالله سبحانه وتعالى رفع من شأنه أيضا. وشرط في إعطائه لا في تسميته الحاجة، يعني كل واحد ابن سبيل، كل الأغنياء والله، كل التجار بيجوا مثلا أهل حلب بيجوا على دمشق لنفترض يوم الأربعاء أو يوم الخميس، كل واحد حامل شنتايته لا نمام، هذا اسمه ابن سبيل بنعطيه؟ لا، ابن سبيل منقطع محتاج إلى المال، هذا الذي ابن سبيل محتاج إلى المال منقطع هو الذي يأخذ هذا المال. إذن وشرط في إعطائه لا في تسميته الحاجة بأن لا يجد ما يكفيه غير الصدقة، وإن كان له مال في مكان آخر أو كان كسوبا، اللي والله أنت بتعرف تشتغل روح اشتغل، أو كان سفره لنزهة لعموم الآية، يعني لا يشترط، اللي والله أنت بتشتغل مثلا نجار روح اشتغل أجر حالك يومين بعدين بتكمل سفر، لا نكلفه ذلك بل نعطيه. وغالبا هؤلاء الناس اللي لو مر كريم قوم في دمشق مثلا وانقطع وراه بعض الناس، لماذا انقطع؟ فقد محفظة نقوده مثلا، فيأتي بعض الناس فيعطيه مالا يصح أن يسجله من الزكاة. هذا الرجل الكريم يمكن أول شيء يتصرف فيه عندما يعود إلى بلده ماذا يفعل؟ ينفق أضعاف مضاعفة عن هذا المال في سبيل الله عز وجل، يقول الحمد لله والله حملني سهم مثلا ابن السبيل، أو حملني سهم ابن السبيل في الزكاة، إلى غير ذلك من الأمور. ومن هنا لا يشترط ويتملكه ولا يشترط إخراج غيره عنه، لكن دائما هذا يدفع للزكاة ويدفع في مصالح المسلمين، أفلا يحق له عند الحاجة أن يأخذ شيئا من باب أولى؟ هلا في عنا مسألة أخيرة لكن الوقت يعني نتركها للغد إن شاء الله. هل يجوز الجمع ما بين صنفين؟ يتيم طيب وفقير وابن سبيل، نعطيه بصفة واحدة ولا بثلاث صفات؟ لابد أن نعطيه بصفة واحدة، لا نجمع ما بين، يا بيأخذ إذا أخذ من هذا السهم فلا يأخذ من السهم الآخر، فلا يجمع. هذا مختصر ما سيأتي في التتمة وسنتكلم بها إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين. الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، جزا الله عنا سيدنا محمد عليه وسلم.